وهو خليفة ومعه الخدم والحشم والأمراء والعلماء. فمر فأقبل منه الحسن بن علي فأخذ بخطام ناقة معاوية وقال أخ أخ فبركها الحسين بن علي ابن علي بن أبي طالب. ولما برك الناقة أخذ معاوية بيده وهو خليفة المسلمين كذا بالقوة تعالى وأخذه بيده وانحرف به وراء جدار يخاله ويسره في أذنه حتى انتهى. قال وجه معاوية مرة يحمر حراج من المسلمين ومرة يصفر ومرة يحمر ومرة يصفر. ثم أتى يركب ناقته والتفت إلى الحسين قال والله إني وددت أنك تكررها ليعفوها عنك وأغفر لك وإني أخشى أن تفعلها مع غيري فلا يتحمل لك. فلما أتى يزيد قتله يزيد الله يحاسب يزيد ورضي الله عن حسين الشهيد وجمعنا به في جنة النعيم. شوف جاء يزيد بعدها ما حمل ما صفح خرج عليه. فكما تعرفون زياد بن عبيد الله بن زياد وقع القتل. يقول معاوية ليتك تفعلها معي وأنا حي لأتحمل لك يا حسين والله نخشى يأتي بعدي أحد فلا يحملها لك ولا يعفو عنك. فالله يتولانا وإياكم ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم كما سلف من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقدر النعم ويثني بها على الله حق الثناء ويجعلها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونصلي ونسلم على النبي المعصوم وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.